بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون والمباركات، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الدر المنثور، سنفئه فيه كما جرت العادة إلى درر أربع نبدأها ونستهلها بالدرة القرآنية. قال ربنا جل ذكره وهو أصدق القائلين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه الآيات الثلاث من سورة فصلت فيهن بيان عظيم، ذلك أن الإنسان إذا نشأ على التوحيد والتزم بالسنة كانت ساعة الاحتضار التي هي الفارق ما بين الانتقال من العالم السفلي العالم الأرضي إلى العالم العلوي، كانت تلك الساعة هينة لينة عليه. يخبر جل ذكره هنا أن الملائكة تتنزل على قلب المؤمن وأمام عينيه ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار هي مرحلة الانتقال، تكون آخر عهد الإنسان بالدنيا وأول عهده بالآخرة، فينزل ممن هم في الملكوت العلوي، تنزل فلة طائفة من الملائكة أوكل الله جل وعلا إليها قبض الأرواح، يتقدمهم ملك وكل إليه نفخ الروح، لكن هذا الملك دل القرآن على أنه ليس لوحده، قال ربنا توفته رسلنا، وهذا يدل على أنهم كثرة، وهم ليسوا فقط مع المؤمن يتولون الوفاة ويتولون قبض الروح، لكن تلك النفس التي عرفت التوحيد ولزمت السنة واستقامت على الطريق وجاهدت نفسها في مراحل شتى حتى آل بها الأمر إلى أن تحين ساعة الأجل وتنقضي ساعة العمل، فتأتي هذه الملائكة من الملكوت الأعلى من المحل الأسنى مبشرة، يقول ربنا تتنزل عليهم الملائكة بما لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، لأن الإنسان حينها يشعر بالانتقال. ولهذا لما ذكر الله الكريمين يحيى وعيسى قال في حق يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال في حق عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لأن هذه المواطن مواطن انتقال عظمى. فهؤلاء الملائكة الصفوة الكرام ينزلون على هذا العبد ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، والإنسان قد ترك وراءه ما ترك من زوجة أو أولاد أو أبوين أو غير ذلك، أو عشيرة أو خلطاء أو قرناء أو أشياء تعلق بها قلبه في الدنيا شيئا ما، فيحزن على فراقها أو لا يدري ماذا سيكون مآلها من بعده. فهؤلاء الصفوة ينزلون على قلبه السكينة ويطمئنونه أنه لا خوف يعتريك فيما هو قادم، ولا حزن ينتابك على ما قد فات، وهذا هو الذي يحتاجه المرء حين ذلك. والله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، والعطايا إذا وافقت حاجة ووافقت ساعة طلب كانت أعظم نفعا وأشد أثرا، وذلك الذي يشعر بالارتحال يشعر بالانتقال، هو يسمع في أيام حياته وسني عمره أن هناك شيئا اسمه الموت، فكم حمل على كتفيه من أعواد عليهن الرجال، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وكم مضى يسمع أن في مسجد بني فلان جنازة يريد أن يصلي عليها، وكم ذهب إلى دور وبيوت عزة، لكن هذا اليوم لن يكون مشغولا بغيره، لا بصلاة ولا بتعزية، إنما هو مشغول بنفسه، فنفسه التي الآن تريد أن تفارق جسده، فما أحوجه في كل آن وحين إلى رحمة رب العالمين، لكنه هنا يراه أنه أحوج، ف فتنزل تلك الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولا تكتفي الملائكة بأن تنفي عنه الخوف والحزن، وإن كان هذا مطلب وإن كان هذا مطلبا عظيما، لكنها ترزقه البشارة. وربما ظهرت أمارات البشارة على وجهه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما من مؤمن إلا وهو يوعد بالجنة، سواء في القرآن أو في على ألسنة الرسل، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يزيدونهم طمأنينة، نحن أي معشر الملائكة المرسلة من قبل الله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا تبع لولاية الله. فالله جل وعلا قال الله ولي الذين آمنوا، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وشعور أي أحد بأن هناك وليا معه هذا يؤنسه يقويه. وقد قالت اليهود لنبينا عليه السلام بعد أن سألته أسئلة، قالت من وليك من الملائكة حتى نفارقك أو نتبعك؟ فقال ولي من الملائكة جبريل. ففارقوه. موضوع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن جبرائيل ولي، وهذا تابع لولاية الله تبارك وتعالى، لأن جبريل رسول رب العالمين من الملائكة. فالمقصود أن الملائكة تقول هنا لذلك المتوفى ساعة احتضاره نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فرحمة الله بكم جعلت أولئك الملائكة يأتي منهم اللمة والدفع نحو الخيرات، كما يكون الأز عياذا بالله من الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليلة، فرأته أم المؤمنين عائشة فكأن الغيرة دبت إليها، فلما رأى ما صنعت قال أغرت؟ قالت يا رسول الله وكيف لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو قد جاء شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أولي شيطان أو معي شيطان؟ قال نعم. فزادت في السؤال تدرجت، قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. هذا دفعها إلى أن ترتقي في السؤال وتكون أكثر جرأة وصراحة، قالت ومعك يا رسول الله؟ قال ومعي، لكنه استدرك صلوات الله وسلامه عليه، قال ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إذن كما يوجد شياطين تؤز، توجد ملائكة تدفع المؤمن لعمل الخيرات وتزينه له. فهذا معنى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فهذا يبدأ من تلكم الساعة التي فيها قبض الأرواح بالبشارة والطمأنينة والسكينة، وربما ظهر هذا جليا على وجه المتوفى كما يرى أحيانا على وجوه بعض الصالحين من العباد حال وفاتهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، أي في الجنة. أما قالوا وأبشروا بالجنة ما تشتهي أنفسكم، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم بيّنوا أن هذا عطاء فضل من رب العالمين جل جلاله نزلا من غفور الرحيم. وذيلت الآية باسمين كريمين من أسماء الله الحسنى، هو قوله جل شأنه نزلا من غفور الرحيم، حتى يعلم أن ذلك العبد الذي تولته الملائكة وبشر ساعة الاحتضار وطمئن أن لا يخاف ولا يحزن، لا يعني ذلك أنه لا ذنب له أصلا ولم يرتكب خطيئة يوما، هذا محال، هذا لا يكون إلا للصفوة الذين هم أنبياء الله ورسله، وربما قاربهم بعض الشيء بعض الصديقين، لكن تلك الخطايا تلك الذنوب كان ذلك المؤمن يكرهها إذا فعلها، يبادر بالتوبة إذا وقعت منه، يلجأ إلى ربه إذا حلت به. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وإلا إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. ولهذا قال هنا نزلا من غفور الرحيم، على أن النزل أول ما يقدم للضيف، وهذا إخبار بالأمر في مبتدئه، وإلا بعد ذلك فإن من عطايا الله جل وعلا ما لا يمكن حصره ولا معرفته حتى يرى حقيقة. الله تبارك وتعالى أظهر لنا بعضا مما وعد به عباده وأخفى لنا آخر، كما في الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الدرة القرآنية في لقاء هذا اليوم المبارك. الدرة الثانية كما جرت العادة هي الدرة الحديثية، وسنأخذ حديثا في الصحيحين روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني من النفقة، فأخذ من ماله بغير علمه ما أنفقه على نفسي وعلى بني، فهل علي جناح في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، خذي ما يكفي بنيك ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. الحديث كما قلنا في الصحيحين، وفيه فوائد شتى، لكن ينبغي أن يعلم أن الأظهر أن هذا المقام مقام استفتاء وإرشاد لا مقام قضاء على الأغلب، لأنه قد قيل لو كان مقام قضاء لاحتاج هذا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزوجها، هذا كمدخل. من هذا الحديث ندخل أولا إلى الشخصيات بعد أن بينا كنها المقام. هند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان، وأبو سفيان من بني عبد شمس، واسمه صخر بن حرب، وهذه كنيته، وهو والد معاوية الخليفة الأموي المعروف والصحابي كاتب الوحي المعروف. وإذا قيل أبو سفيان ينصرف، أول ما ينصرف إلى هذا، وينصرف كذلك بعده إلى أبي سفيان ابن الحارث، لكن أبا سفيان ابن الحارث هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، ومن أشد الناس شبها برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو من بني هاشم. أما أبو سفيان ابن حرب فهو قائد الجيوش المكية قبل أن يسلم في بدر وأحد والخندق، وهذا من بني أمية ليس من بني هاشم، أي من بني عبد شمس، لكنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، أي قريب جدا. فهند هذه زوجته، وكان قد تزوجها بعد أن طلقها زوجها يوم أن ارتاب فيها، ويقولون فيما يروى من الأخبار أنها حملت إلى كاهن في اليمن بعد أن شاع ذكر خبرها مع زوجها عندما اتهمها ورأى رجلا يخرج من دارها، هذا كله قبل البعثة. فقال ذلك الكاهن: قال: قومي لا رأساء ولا زانية، تريدين ملكا يقال له معاوية. فأراد زوجها الأول أن يتشبث بها فأبت، فتزوجها أبو سفيان بن حرب فأولدها معاوية رضي الله عنه وأرضاه. المقصود هذا في الشخص، تعريف بالشخصيات التي ذكرت في الخبر. أمنا أم المؤمنين عائشة تخبر أن هندا هذه طبعا بعدما أسلمت قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف أن الإسلام يهذب أهله. فهذه هند قبل إسلامها حاولت أن تلوك كبد حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، لما قد كان في قلبها من الحق من البغضاء عليه لما صنعه حمزة بقريش عامة وبأبيها وإخوتها خاصة. ثم هذا الأمر انقلب حتى أصبحت تنشد الورع وتخاف على نفسها ودينها، فيتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إن أبا سفيان رجل شحيح، أي فيه شيء من البخل، لا يعطيني وبني ما يكفيني، أي يعطي لكن عطاءه عطاء شح، لا يصل إلى الحد إلى حد المعروف في نفقتي مثلي ومثل بني. والمعروف العرف معتبر جدا في الشرع كما هو معلوم في قواعد الأصول. المقصود لما قالت هذا لم يعنفها النبي صلى الله عليه وسلم على وصفها زوجها بأنه رجل شحيح. من هنا أخذ العلماء فائدة أن الإنسان إذا اغتاب أحدا لحاجة واغتابه بقدر الحاجة فإن هذا لا يدخل في الغيبة المذمومة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، لا يقر أحدا على باطل، وما دام قد قبل منها قولها فهذا يدل على أنها لم تقل باطلا، وإلا لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت. وقد قال ربنا جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهي شعرت بشيء من الظلم فشكت وأخبرت، لكن لا ينبغي للمرء إذا ألمت به حالة مثل هذه أن يتمادى، وأن يكون الكلام في الغير على وجه الذم إذا لزم الأمر محدودا على قدر الحاجة. لماذا؟ لأن الأصل أن أعراض المسلمين محفوظة محرمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالوصول إلى شيء من هذه الثلاثة شرعا لا بد أن يكون بقدر، وتجاوز القدر يقلب الأمر فيصبح هذا المتجاوز آثما. وقد قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من الحديث يفهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي من ماله ما يكفيك وبنيك، دل على أن على الوالد واجب، على أن على الوالد واجب النفقة على زوجته وابنه وابنائه، فهو مسؤول عنهم نفقة. ولم يحل الله لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء إلى أمهم، فليس على الأم واجب النفقة على أبنائها، لكن واجب النفقة منوط بالأب. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا المتوفى إذا ترك أبوين فأخبر جل وعلا أن الأم لها الثلث، لكن هذا الثلث لو قدر أن هذا المتوفى له إخوة ينزل إلى السدس، أين يذهب هذا الفارق؟ يذهب إلى الوالد، مع أن الإخوة جعلوا من أمهم عند وجودهم يحجب عطاؤها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وهم لا ينالوا من الإرث شيئا، وما ذاك إلا لأنه مع وجود الإخوة يثقل كاهل الأب، فحجبت الأم حجب نقصان، وذلك الفارق في النقص أحيل إلى الأب حتى يقوم بواجب النفقة نحو بقية الأبناء ويعان على ذلك. فهذا من الدلائل، وهذا ثابت شرعا ولا خلاف فيه، على أن على الوالد نفقة أبنائه. ولهذا لا يجوز للوالد أن يعطي أبناءه من زكاته الشرعية، لأنه أصلا ملزم أن يعطيهم نفقة وأن لا يحوجهم إلى أن يكونوا فقراء، فلا يصح أن يعطيهم من زكاته الشرعية. وفي غير الأبناء خلاف من الحواشي، لكننا هنا نبين ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. كما دل الحديث أيضا على أن هذا الأخذ لو قدر أن وقع كما وقع من هند، يوم أن تأخذ بالمعروف بقدر ما يكفيها ويكفي بنيها من مال أبي سفيان دون أن يعلم، أن هذا لا يسمى خيانة ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح: ولا تخن من خانك، لأن هذا حق لها، أخذته بالمعروف دون أن تزيد. وإذا غلب على الظن أن السائل مؤتمن صادق فلا بأس أن يوجه مثل هذا التوجيه، وإلا إذا خاف المستفتي أو ارتاب في السائل ولم يكن معروفا فإن الأصل في مثل هذه الأمور أن تحال إلى المحاكم. هذا بعض من فقه هذا الحديث تدارسناه سويا في هذه الدرة الحديثية. نفيء الآن إلى الدرة الأدبية والتاريخية ونمزج بينهما. أذكر أنني في لقاء سبق تحدثت عن هشام بن عبد الملك، وأظنه اللقاء قبل الماضي. اليوم نتحدث عن عبد الملك نفسه، ونربط مسيرة الشعر بحياة عبد الملك. فعبد الملك بن مروان به تغير أمر الخلافة في التاريخ الإسلامي. أما كيف تغير؟ فإن نعلم أن الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إنما كانت بيعتهم عن رضا وتشاور، ثم أفضل أمر إلى معاوية صلحا، أفضل أمر إلى معاوية صلحا بين المسلمين لما تنازل الحسن بن علي عام 41 لمعاوية بالحكم فتولى معاوية. وأما يزيد بن معاوية فآل إليه الحكم بوصية من أبيه، وهكذا من بعده. أما عبد الملك بن مروان فقد كان هناك ابن الزبير في الحجاز، وكان هناك غيرهما، وكان الأمر مضطربا، فأول من تولى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوة السيف هو عبد الملك بن مروان. ويقال إن هذا الاسم أي عبد الملك لا يعرف قبله، فهو أول من تسمى في الإسلام، أول من سمي في الإسلام باسم عبد الملك. إذن يعني الذي أريد أن أحرره أن عبد الملك بن مروان أول من تولى بقوة السيف، ولا يمكن أن يقاس على أحد قبله، وقد دفعه هذا إلى سفك كثير من الدماء. ولهذا يقولون إنه لما حضرته الوفاة تمنى لو أنه قصار، يعني ممن يبيع الأكفان. وقد بلغ قوله هذا سعيد بن المسيب رحمه الله فقال الحمد لله الذي ردهم إلينا ولم يردنا إليهم، والمعنى واضح. المقصود أن عبد الملك يعده المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني أمية. نشأت في عهده فرق وحارب الخوارج الذين خرجوا عليه وحارب غيرهم، لكن الحركة الأدبية الشعرية في عصره ظهرت، وظهر ثلاثة من الكبار، ربما تحدثنا عن بعضهم في لقاءات ماضية. ظهر جرير والفرزدق والأخطل. فالأخطل كان نصرانيا لكنه كان مقربا جدا من عبد الملك، لأن عبد الملك على حاله تلك كان همه أن يذاع أمره وأن تقوى شوكة الدولة، وهي في بحاجة إلى لسان يدافع عنها، وإن كان الأخطل يوم ذاك كان متقدما في السن. وكذلك الفرزدق وجرير، فكانوا يدخلون عليه ويمدحونه، وربما كان جرير أكثر دخولا على عبد الملك من الفرزدق. وصل عبد الملك إلى جرير عن طريق الحجاج، وكان الحجاج أحد أكبر قواد عبد الملك بن مروان، كما أن المهل بن أبي صفراء كان من قواد عبد الملك. هذا كله نتحدث فيه عن العلاقة ما بين التاريخ، العلاقة ما بين التاريخ والأدب، وأن عبد الملك بن مروان لما كان ذا علم ودهاء وسياسة، بل كان في أول حياته مشتغلا بالعلم، جعل من ذلك كله طريقا إلى أن يفتح الباب للشعراء، فظهر أثر ذلك في الناس، فازدهرت الحركة الأدبية في عهده في المدح وغيره. بل إن خصومه أخذوا يناوئونه، ولما ظهرت الفرق وكثرت وعظمت واشتدت شوكتها في زمانه أخذت ما يعرف بالتبعات الأدبية، ما يعرف بالثقافة الأدبية، لكل فرقة لكل جماعة لكل حزب ينشأ فيها شاعر أو خطيب يدافع عنها ويبين قيمها ويذود عنها وينشر آراء أصحابها في الناس. يقول قطرية بن الفجاءة وهو من زعماء الخوارج: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. والأبيات طويلة جدا وهي شهيرة، ربما قلناها في دروس سلفت. المقصود الحركة الأدبية ظهرت في هذا الأمر، وكان الأخطل موفقا جدا في مدح بني أمية، خاصة قوله: شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. فهذا البيت مما يستجد للأخطل ويعرف به علو شأنه في المدح، وقد كان يمدح به بني أمية وفي مقدمتهم عبد الملك ابن مروان. عبد الملك كذلك مع هذا الأمر، مع هذا الأمر كله، كان حازما جدا حتى مع الشعراء، ويقولون لما دخل عليه جرير وقال تصحو أم فؤادك غير صاعي، بادره بالقول بل فؤادك أنت، وسبه قال كلمة غير محمدة فيه، وهذا يدل على أصلا تنبؤه لما يحصل في مجلسه، بل نقلوا عنه أشياء كثر قريبا من هذا. لكن المقصود أن هذا الخليفة قوته بطشه شدته علمه دهاؤه سياسته أعانت كثيرا، انعكست على حياة الناس وانعكست على تاريخ الأمة في ذلك الوقت. كما قلت هو أول من تولى أمر أمة محمد بقوة السيف. وقد قدر له أن يحكم أربعة من أبنائه بعده، فصل بينهم بخلافة عمر بن عبد العزيز، هما الوليد وسليمان تبع، ثم يزيد وهشام، وقد تكلمنا عن هشام فيما سبق. هذه الحركة الأدبية التي نشأت في ظل حكم عبد الملك بن مروان ساعد عليها كما قلت كثرة الفرق، العطاء، فإن العطاء للشعراء به يكثر انصرافهم إلى المدح إلى القول. إذا وجد المال وجد الشعر، كما إذا وجد الملاحة في الوجه وجد كذلك شعر الغزل. المقصود قوة هذا الرجل، سياسته، دهاؤه أثرت الحياة عموما في زمانه رحمة الله على الجميع. ونحن عندما نتكلم عن هذه الشخصيات ونتحدث عنها لا نتكلم عن قضية فسق وبر أو فجور أو إيمان أو كفر، هذا ليس هذا مقامه. نحن نتكلم تحت درة اسمها الدرة التاريخية الأدبية التي تعكس واقعا قد كان، وتشهد على أمر قد مضى، وتحكي للناس أخبارا جلها ثابت أو جلها صادق بصرف النظر عن ميزانها الشرعي. لا يعني ذلك إغفال الميزان الشرعي، إنما بعد ذلك يستنبط الإنسان ويتذكر قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وإذا رأى هذا الخوض من الشعراء تذكر قول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا ما أحببت أن أتحدث عنه، وأحب أن أجعل مساحة أكبر للإجابة على أسئلتكم والاستماع إلى اتصالاتكم. ونبدأ بما وصل إلينا من الإخوة في الكنترول حول الأسئلة التي جاءت من عن طريق الموقع، موقع الراسخون. الأخت فلسطينية من فلسطين تقول: السلام عليكم يا مريم، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والسؤال الآن: لماذا قدم الله تعالى السجود على القنوت والقنوت على الركوع؟ وهل كان في وقت مريم صلاة؟ وما التفسير العلمي لحمل مريم عليها السلام هذا الجنين المبارك؟ مريم ابنة عمران عليها السلام صديقة كما نعتها الله، لأن النبوة لا تكون في الإناث، وما كانت نبيا قط أنثى. وقول الله جل وعلا: يا مريم، هذا نداء نادت به الملائكة مريم عليها السلام: اقنتي لربك. القنوت هنا بمعنى الطاعة، ويمكن حمله كما جاء في تفسير ابن عمر على أن القنوت هو طول القراءة في الصلاة. فإن قلنا إنه الطاعة أصبح ما بعده خاصا بعد عام، وإن قلنا إنه طول القراءة في الصلاة لم يصبح هناك عطف خاص على عام. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الصلاة من أركانها العظام ثلاثة: القيام والركوع والسجود. فأشرف الأحوال وضعا السجود، لقرينة الحديث الشريف: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأشرف الأحوال ذكرا هو القيام، لأنه يقرأ فيه القرآن. ولهذا قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كما في آية الزمر. والمقصود فالسجود أشرف الأوضاع، والقنوت أشرف أحوال الذكر، القيام أشرف أحوال الذكر، لأن القنوت فيه يكون طول القراءة بالقرآن، ثم يأتي بعد ذلك الركوع. فقدم الله السجود باعتباره أشرف حالا من الركوع. قدم الله السجود باعتباره أشرف حالا من الركوع. أما الشق الثاني من السؤال، وهل كان في وقت مريم صلاة؟ نعم، صلاة منذ أن كان الناس، منذ أن كان الأنبياء، والصلاة مشروعة، لكن قد يكون اختلاف في أوقاتها من أمة إلى أمة. وما التفسير العلمي لحمل مريم عليها السلام هذا الجنين المبارك؟ أما تفسير علمي محض فلا أعلمه، لكن هذا وقع بقدر الله حتى تتم القدرة. فنفخ جبرائيل عليه السلام في جيب درعها فحملت بعيسى بن مريم عليه السلام. نأخذ اتصالا قبل أن نكمل ما بين يدينا من أسئلة. نعم، تفضل يا أخي إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، في كثير من الآيات يقول الله تعالى وذلك هو الفوز العظيم، وفي بعضها يقول ذلك الفوز العظيم. نعم. فما الفرق بين الاثنين؟ السؤال الثاني، في سورة التوبة قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ماذا لم يقل علينا؟ وجزاك الله الخير يا شيخ. هذه الواو تأتي أحيانا للاستئناف وتأتي أحيانا للعطف، وهناك شيء في البلاغة اسمه كمال الاتصال أو كمال الانفصال، كلاهما موجود عند الحديث عن الإطناب والمساواة والإيجاز عند علماء البلاغة. والقرآن جاء بكل ما كانت تحويه لغة العرب من أفانين الكلام، فأحيانا يؤتى بالوصل بالعطف وذلك هو الفوز العظيم، عندما يكون العطف بالواو مقامه أجمل. فعندما لا يكون على سنن ونسق كلام العرب العطف يؤتى بالتذييل ذلك الفوز العظيم من غير الواو، فوجودها لمعنى وحذفها لمعنى، وهذا كله معروف من سياق كلام العرب. أما قول الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وسؤالك لما لم يقل إلا ما كتب الله علينا، فالمعنى من حيث ما نستفيده واحد، لكن اختيار حرف الجر اللام بدلا من على باعتبار أن المسلم وإن حلت به النازلة فالأصل فيه أنه يصبر، فإذا صبر أضحت تلك النازلة منقبة له، أو بمعنى أوضح نافعة له، فيناله من الأجر وتكفر عنه الخطايا وترفع درجته، فيصبح كأن الأمر له لا عليه. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا عدل عن حرف الجر على إلى حرف الجر اللام. نعم، اتصال آخر، تفضل يا أخ أحمد. يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ إنا نحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك ورفع الله. الله يبارك فيكم في جهودكم يا شيخ صالح. آمين. الله يحفظكم. شيخ صالح، النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بدأ بذكر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الذكر. نعم. فهل يصح أن يذكر المسلم هذا الذكر قبل صلاة التراويح؟ قبل صلاة التراويح نعم يصح. يصح يا شيخ، لأن صلاة التراويح من قيام الليل يصح أن يقولها، وبعض الفضلاء من الأئمة يتلوها أو يقولها في الدعاء، في دعاء الوتر، وإن كان هذا لا يوجد ما يدفعه، لكن الأفضل عدم فعله، فإنما حلها في أول الصلاة. شكرا أخ أحمد. نعود نأخذ بعض الأسئلة من الموجودة بين يدينا. تقول الأخت سيف السنة من مصر، قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم قالت وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني أن الله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. تقول سؤال لشيخنا الحبيب، هل يستفاد من الآيات أن للأم سبب عظيم لتمكين المسلمين في الأرض أم لا؟ لا يظهر لي أن هناك ارتباطا وثيقا في الأمر، لكن يمكن أن يقال إن بر الأم من أعظم أسباب التوفيق، بر الأم من أعظم أسباب التوفيق، لا أظن عاقلا يجادل في هذا. لكن بالنسبة للآيات إنما كان أولها إجمال ثم جاء التفصيل، يعني قول الله جل وعلا ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، هذا إخبار بالعاقبة، إخبار بالمآل، إخبار بما سيكون. ثم بعد ذلك بدأ الخبر والقصة من أولها منذ أن ألقي موسى في اليم، فقال جل ذكره وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فبعد أن بين الأمر وعاقبته ولماذا كان هذا، بدأ يفصل في ذكر القضية وسرد القصة وإخبار بالأمر. فلا يمكن أن يقال أن للأم سبب عظيم لتمكين المسلمين في الأرض من هذا الوجه، لكن يمكن أن يقال إن للأم سبب، إن للأم سببا في تربية أبنائها، على حد قول حافظ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هذا من الأبيات التي شاعت وذاعت لشاعر النيل رحمه الله، لأن البيت مليء بالمعنى الصحيح. فالأم الوالدة عليها عبء كبير كما هو معلوم، وهذا قد كان من نساء المؤمنات أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأمة حافلة بالخير العظيم، وفيها من المؤمنات ممن يسعون إلى تربية أبنائهم وبناتهم تربية إسلامية. نأخذ اتصالا ثم نفي إلى ما نحن فيه. نعم تفضل يا أبا مصعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. الله حييك. الله نفع بكم السلام المسلمين. اللهم آمين. سؤال يا شيخ عن الكتب التي تتحدث عن مواضيع السور في القرآن، فتجعل لكل سورة موضوع واحد أساسي ومواضيع البقرة آيات مرتبطة هذا الموضوع، مثال سورة البقرة كما نجعل لها سورة الاستخلاف في الأرض ويربط جميع الآيات في هذا الموضوع، فما تعليق الشيخ على هذا الموضوع؟ والله ننصحنا بالكتب التي تتحدث في هذا الموضوع. شكر لك يا أبو مصعب. لا يظهر لي والعلم عند الله أن سورة في طول سورة البقرة يمكن أن يقال إنها جاءت لموضوع واحد. الاستخلاف في الأرض ذكره الله جل وعلا في أول سورة البقرة على اعتبار أنه ذكر نبأ بني إسرائيل، وقد قال في آيات كثر مثل ولقد اخترناهم على علم على العالمين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وقوله جل وعلا كذلك أورثنا بني إسرائيل أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. والمقصود من توجه من مفسري العصر إلى أنه يقول إن بعض صور القرآن أو كلها تحمل موضوعا واحدا، هذا فيه افتئات شديد لا أظنه مقبول. وعلى حد علمي بالقرآن والتفسير ومعالجتي لهذا الأمر معالجة قاصرة بلا شك، لكنه لم يستبن لي من هذا شيء البتة، وإنما سورة البقرة حافلة بمواضيع كثر، ولهذا عرفت عند العلماء بفسطاط القرآن. وصعب أن يقال أن سورة قاربت 300 آية إلا قليلة أن تكون قضيتها قضية الاستخلاف في الأرض، هذا فيه نوع من ما لا أدري ماذا أسميه، لكن فيه نوع من قصر الأمر، فيه نوع من الجرأة حتى في الحكم على مواضيع آيات القرآن، والعلم عند الله. تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يحفظك، أنا أنتهز هذه الفرصة أولا لأشهد الله أني أحبكم فيه. أحبك الله وأجلك. ثانيا يعني يا شيخ عندي إشكال في بعض مفردات القرآن، في سورة الأنعام وردت في قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفي سورة القصص ذكرت أيضا في قصة قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، فكلمة مفاتح في السورتين، هل هناك فرق بين المعنى في الآية الأولى والثانية؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا يا أخ عبد الله، أبشر. قال ربنا جل وعلا في الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، جمع مفتاح أي الطرق الموصلة العظمى لعلم الغيب، أصول علم الغيب. من حيث اللفظ هي نفسها في قوله جل وعلا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فإنما فقط في سورة الأنعام جاءت مفاتح مضافة إلى اسم ظاهر وهو الغيب، وعنده مفاتح الغيب. وفي سورة القصص التي فيها خبر قارون أضيفت مفاتح إلى الضمير المتصل، ما إن مفاتحه، والمقصود ما إن مفاتح الكنوز أتنوء بالعصبة، فأضيف إلى اسم إلى ضمير متصل ولم يضف إلى اسم ظاهر. فمن حيث أصل اللفظ وأصل المعنى واحد، مع الفارق العظيم ما بين المفاتيح التي يفتح بها تفتح بها كنوز قارون والمفاتيح المرادة في قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، فهذه إلى كونها معنوية أكثر من كونها حسية. أما المفاتيح التي في سورة القصص عن كنوز قارون فهي المفاتيح المعروفة للصناديق المغلقة، لكن اللفظ وسياقه الأصل أنه في كما في سورة القصص، ثم استعير ما يسميه علماء العربية مجازا، استعير لمثل هذه الأمور بعض علماء العربية. لكن المقصود أن الله جل وعلا أخفى الغيب، ثم هذا الغيب أطلع بعض خلقه على بعضه، لكن مفاتح الغيب أصوله العظام استأثر بها جل وعلا لنفسه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والعلم عند الله. تفضل يا أخ مسفر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساك شيخنا الفاضل. الله يبقيك يا أخ مسفر. شيخنا الفاضل، بالنسبة لبعض الأخوة والغالب من العامة، عندما يذكر أحد علمانا الفاضل فتوى قد لا تأتي على رأيهم، تجدهم يتكلمون في الشيخ أو يريدون أن يناقشونه، وبعضهم لو سألت ما وجدت لديه من العلم الشرعي للشيء اليسير. نريد من كلمة توجيهية للأخوة وجزاك الله خيرا. شكرا يا أخ مسفر. هذا مما يحتاج الناس إلى التوجيه فيه، وهو ظاهر جلي، ويعاني كثير من طلبة العلم من هؤلاء الناس الذين يحملون مثل هذا التوجه في الرأي. ذلك أن الله جل وعلا ائتمن العلماء على العلم، والفقه أكثره خلاف، وإذا اختلفت القواعد التي يبنى عليها المذهب بدهي جدا أن تختلف النتائج، كما نرى في فتاوى الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم، وفي غيرهم من أصحاب المذاهب غير المتبوعة. لكن بعض الشباب، بعض الرجال، بعض النساء، أي مقصود بعض فئات المجتمع، إنما يدخل معك في نقاش ويقدم ويؤخر، وأنت تعرف بعد الفجوة بينك وبينه، وأنه لا سبيل إلى إفهامه، ومع ذلك ما يزال مصرا على أن يناقش، وهو لا يملك أرضية يقف عليها حتى يكون أهلا للجدال العلمي النافع. وبعضهم إن لم تقبل الأخذ والعطاء معه ربما، وهذا بحمد الله قليل، لجأ إلى الخوض في العرض والتنقيص من ذلك الشيخ وهمزه ولمزه والطعن فيه في المجالس العامة والخاص أو فيما يعرف بالمنتديات. وليس هذا من سمات أهل الصلاح ولا من قرائن أهل التقوى، وفيه يعني اعتداد غير حميد بالذات. لكن كما قال الشاطبي رحمه الله، وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. أسأل الله أن يوفقنا لصالح القول والعمل. طيب نأخذ بقية الأسئلة من ما بين يدينا. تقول الأخت الباقيات الصالحات من الكويت، وإن كان الاسم فيه يعني نظر، نسأل الله أن يرزقها من الأعمال الباقيات الصالحات. تقول سؤالي جزاكم الله الجنة، في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل الحديث يشمل الحافظين لكتاب الله فقط؟ وما معنى ورقة؟ معنى ورقة أي اعتلي من الرقي، ولن نؤمن لرقيك أي لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وأما الحديث لا يشمل فقط الحافظين، وإنما يشمل كل من يقرأ القرآن، كل من يقرأ القرآن ويحافظ على قراءته يدخل في عموم قوله عليه السلام اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، لا يلزم معه الحفظ، الحفظ له ثواب آخر. والله جل وعلا قال ذكر قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا من أعظم ما يحفظ لحفاظ الإسلام. نعم نأخذ اتصال. أخ خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ما حكم دعاء ختم القرآن في غير الصلاة؟ ما حكم دعاء ختم القرآن في غير الصلاة؟ هو أقرب للجواز من الدعاء في الصلاة، فالدعاء ختم القرآن في غير الصلاة ليس فيه اختلاف كثير، وإنما الاختلاف بالذات في عصرنا في ختم القرآن داخل الصلاة، وإن كنت أميل إلى الجواز وإلى أنه لا حرج فيه وإلى أن أدلة الشرع تشهد له، لكن من لم يقل به قول معتبر. لكن خارج الصلاة نعم يصح دعاء ختم القرآن من غير صلاة، كما كان أنس يفعله، ونقل هذا عن الإمام أحمد، وذكر عن بعض أهل من السلف الصالح ممن هم أهل لأن يقتدى بهم. وغاية ما في الأمر أن قراءة القرآن وختمه عمل صالح بالاتفاق، ومشروعية الدعاء بعد العمل الصالح جاء بها القرآن، قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فذكر الله جل وعلا بناءهما للبيت ثم ذكر دعاءهما بعد البناء. والمقصود أن هذا عمل مشروع لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. طيب الأخت نبع تقول جزاكم الله خيرا، هل يدخل ضعف النظر الشديد في حكم العمى من ناحية الأجر؟ تستشهد بحديث من ابتلي في حبيبتيه فصبر فله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخت نبع، من ابتلي بشيء من هذا له أجر، لكنه لا يصل إلى حد أجر من ابتلي بفقدهما بالكلية. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يمتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يجعلها الوارثة منا، لكن لا يصل إلى ذلكم الحد. لكن لا شك أنه نوع من الابتلاء عظيم، فإذا رزق الإنسان منه الصبر رزق خيرا عظيما وأجرا جزيلا، ربما كان الجنة. لكن ما دام الحديث جاء مقيدا للوصف الذي جاء معه الشرط فنبقى على الحديث، ولا يحق لنا أن نقيد مطلقا كما لا يحق لنا أن نطلق مقيدا. فعلى هذا لا نقول بنفس الأجر، بل نقول بالأجر نفسه، لكن نقول قد يكون قريبا منه، ورحمة الله واسعة، ومن رزق الصبر فقد هدي إلى طريق مستقيم. وبالجملة فإن الله يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والابتلاء في العين ليس بالأمر الهين، لكن الله جل وعلا كريم ورؤوف رحيم، ويتمنى أهل العافية يوم القيامة لو أنهم ابتلوا لما يروا من إكرام الله جل وعلا لأهل الابتلاء. أحد الإخوة يقول يا أبا هاشم ما معنى وجفان كالجواب؟ الجفان أشبه بالقدور الكبيرة التي يطهى فيها الطعام، وهذا كان في العرب شائعا، كان في العرب شائعا كما نرى في سيرة عبد الله بن جدعان الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود هذا المعنى من قول الله تعالى وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. يعني الجفان نستطيع أن نقول أنه إناء كبير جدا، بعضه قد ربما يأكل منه القاعد، بعضه قد يكون أعلى يأكل منه الواقف، بعضه قد يكون أعلى يأكل منه الراكب، فيوضع فيه الطعام الذي يقدم للأضياف إذا كانوا كثر، من يريد أن يطعم القبيلة أو يريد أن يطعم رهطا أو وفدا أو ما أشبه ذلك. والله جل وعلا هنا يتحدث عن تسخير الجن لسليمان، ومعلوم أن الحديث هنا في سياق الامتنان، القرآن هنا في سياق الامتنان، وكونه في سياق الامتنان ينبيك على أن المسألة تتعلق بشيء عظيم ك كانت الجن قادرة عليه ثم يسرته لنبي الله سليمان عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور والعلم عند الله. نعم في اتصال. أبا عبد الرحمن حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ صالح. وفيكم حياكم الله. أشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم في الله. أحبكم الله وأجلكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنة الخلد بإذن الله. اللهم آمين. شيخ الفاضل عندي سؤال الله يبارك في عمرك الشيخ. تفضل. مسألة القنوات الفضائية. انتشرت في الآونة الأخيرة بعض القنوات الفضائية التي فيها يعني ولله الحمد بعض الخير والمنافع للأطفال مثل الأذكار والتربية وتعليم الآداب، بس المشكلة يا شيخ أن هذه القنوات فيها يعني صاحبة بعض الأناشيد فيها مؤثرات صوتية وموسيقى وآلات أغاني لتصاحب الأناشيد، فأصبح يعني المشاهد على الأطفال أنهم يتعلقون بهذه القنوات هذه الآلات الموسيقية تشدهم إلى هذه القناة أكثر من الآداب والمنافع والأشياء التي فيها. إذا الخوف من أبنائنا أنهم إذا كبروا لا نستطيع أن نميز بين أن نقول لهم أن هذه آلات موسيقية أغاني أو أن هذه آلات موسيقية أناشيد إسلامية. فما النصيحة لكم فما نصيحتكم أيها الشيخ الله يبارك فيك لكي نحرص على تربية أبنائنا؟ هل هذا الشيء يفيدهم أم أن هذا الشيء مثلا فيه خصوصية لهذا السن بحيث أنه إذا كبر يمكن يميز؟ نعم. لكن الملاحظ أن الأطفال إذا تربوا على شيء يعني شبوا عليه، فما نصيحتكم أيها الشيخ الله يبارك فيك؟ هو نحن في زمن عمت فيه الفتن وعظم فيه البلاء كما هو مشاهد، وما غلب خيره يرجى أن يغتفر لما فيه من الشر، وما يخاطب به أصحاب القنوات غير خطابنا للأباء والأمهات. والسن التي يحملها الطفل التي هو فيها غير لها دور كبير في الأمر. والمقصود أنا أقول من حيث العموم لا تسم هذه الأناشيد بأنها إسلامية، الأولى أن لا يقال إسلامية، ولكن يقال أناشيد مباحة، أناشيد مرخص بها وما أشبه ذلك، وإن كان يعني لا أحب أن نقف كثيرا عند هذا الإشكال. أما بالنسبة للأبناء والبنات فالحال دل على أن بقاءهم عليها أعظم مصلحة وأدفع لمفسدة أكبر من أن يقابلوا غيرها، لأن الطفل إذا دخل المدرسة أو جلس مع أقرانه في رياض الأطفال أو ما شابه ذلك وجد من كانوا يعكفون على ما شذ عياذا بالله من الأغاني يرددونها، هو يريد أن يجاريهم يريد أن يواكبهم، فإن منعناه بالكلية ربما دفعه منعنا إياه إلى أن يحاكي أولئك. فعلى الأقل يجتمع في هذه الأناشيد مفسدة، يعني يجتمع فيها مصلحة أكبر وتدرى بها مفسدة مصلحة أكبر وتدرى بها مفسدة أشد، فهذا من باب الموازنة في أحوال الناس اليوم، لا من باب أنه يرغبون فيها وما إلى ذلك. ثم إذا كبروا أرجو الله أنه إذا النية صلحت ونحن نقدم لهم هذا العطاء أو هذا الأمر ونأذن فيه على مضض في قلوبنا أن الله جل وعلا بهذه النية يصلح الحال، ولعل هذا قريب من قول الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا الذي يبدو لي أخ أبا عبد الرحمن. ختاما أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.